مش حقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش حقدر اتعبك انا حصبر عمري كله وبصبري هغلبك روح زي ما يعجبك روح مش حقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش حقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش حقدر اتعبك انا حصبر عمري كله صبر حغلبك روح زي ما يعجبك مش حقدر اتعبك هتكون دايما حبيبي يا حبيبي ومش داربي وانت بعدك علي حنسى وارضى بنصيبي هتكون دايما حبيبي يا حبيبي ومش داربي وانت بعدك علي حنسى وارضى بنصيبي علشان يا نور عيني ما تهونش في يوم عليا علشان يا نور عينيا ما تهونش في يوم عليا وانفض بشوق هقولك انا حصبر عمري كله وبصبري هغلبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك انا حصبر عمري كله صبر هغلبك روح زي ما يعجبك روح مش هقدر اتعبك روح بهواك من كل قلبي وازاي حقدر اخبي وغرامك كل حاجة مهما قلبك غدر بهواك من كل قلبي وازاي حقدر اخبي بهواك من كل قلبي وازاي حقدر اخبي وغرامك كل حاجة مهما قلبك غدر علشان يا نور عيني ما تهونش في يوم عليا علشان يا نور عيني ما تهونش في يوم عليا وانفض بالشوق هقولك انا حصبر عمري كله وبصبري هغلبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك انا حصبر عمري كله بصبر هغلبك روح زي ما يعجبك روح مش هقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك روح زي ما يعجبك مش هقدر اتعبك انا حصبر عمري كله وبصبري هغلبك روح زي ما يعجبك روح مش هقدر اتعبك روح